الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله المنعم المفضل المنان، أنعم على عباده بنعمه وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان، جعله سبيلا وصراطا يوصل إلى رضا الله والجنان، ويرتقي القارئ بمنازل الجنة، ومن أعرض فإن له معيشة ضنكا وهو مهان. والصلاة والسلام على من أيده الله بروح من أمره فأوضح لنا مراد ربه وأبان. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ثم أما بعد، لازلنا معكم رعاكم الله في تبيان اللآلئ الحسان فيما يتعلق بالمحبة والخوف من الله الرحمن. وذكرنا في درسنا السابق بأن المحبة إنما هي عبادة لا تصرف إلا للمعبود الحق سبحانه وتعالى، وقلنا بأن العبادة إنما تكون عبادة تعبدية، ألا وهي المحبة، عبادة تعبدية أو عبادة شركية والعياذ بالله، وقد تكون محبة محرمة وقد تكون محبة مباحة. ولكن قلنا بأن المحبة قد تتحول من تعبدية إلى شركية والعياذ بالله، إذ أن المحبة التعبدية هي محبة الله سبحانه وتعالى المتصفة بالرغبة والرهبة والخوف والرجاء والذل والانكسار والتعظيم والإجلال. فإن كانت هذه المحبة صرفت بهذا الاتصاف أو بهذا الوصف لغير الله سبحانه وتعالى فإنما هي محبة شركية، وأعطينا أمثلة على ذلك، وقلنا بأن هنالك الرافضة والمتصوفة وغيرهم ممن غلوا في المحبة، أي في محبة من أمر الله بحبهم، إذ أن المحبة من لوازمها أي أن تحب الله، ومن لوازمها أن تحب الله وأن تحب من أحبه الله من أولياء الله المؤمنين كالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل التوحيد. لكن من غلا في محبة أهل التوحيد يصل والعياذ بالله أن يحول محبته من محبة تعبدية إلى محبة شركية. وطرحنا مثالا على ذلك الصوفية والقبورية والرافضة، وذكرنا ما قاله المأفون التيجاني الذي قال قولا كفريا صراح، إذ أنه قال: من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده هو ألا يشارك في محبته غيره، ولا في تعظيمه، ولا في الاستمداد منه، ولا في الانقطاع عنه. هذا الكلام هو كلام كفري محض، إذ أنه بدل أن يوحد الله سبحانه وتعالى في المحبة التعبدية التي تتصف بعدم مشاركته غيره وبتعظيمه وبالانكسار له وبالاستمداد منه، جعلها هذا المأفون جعلها في الشيخ من مريده. وكذلك فإن الشعراني في طبقات الصوفية أيضا ماذا يقول هذا المأفون؟ يقول: إذا أراد الله أن يعرف عبدا بولي من أوليائه طوى عنه بشريته، تخيل، يقول طوى عنه بشريته وأشهده على وجه الخصوصية فيه فيعتقده ويحبه أشد المحبة والعياذ بالله. إذن عليك رعاك الله أن تعلم أمرا في غاية الخطورة، ألا وهو بأن المحبة المصروفة لله سبحانه وتعالى لا يمكن ألبتة أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، أي أن تكون هذه المحبة متصفة بالذل والخضوع والانكسار والخشية والرهبة والخوف. وعلى ذكر الخوف، أو قبل أن نبدأ بذكر الخوف، وبعد أن بينا حال هؤلاء الذين غلوا في المحبة فحولوها من محبة تعبدية إلى محبة شركية، هنا لابد أن نبين حال أهل التوحيد الخالص، إذ أن أهل التوحيد هم الذين يحبون لا إله إلا الله قولا وعملا أما أهل الشرك فهم الذين يشمئزون من التوحيد وإفراد التوحيد. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. انظر الآن، انظر إلى واقعنا المرير، انظر إلى الكم الغفير من أولئك الذين يستبشرون بذكر غير الله والعياذ بالله، وتكون محبتهم للأنداد أشد من حبهم لله، والطامة بل والمفارقة العجيبة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر المشركين الأقدمين بأنهم يحبون الأنداد أشد من حبهم لله، المفارقة أن الله أخبرنا بأنهم في حال الشدائد ينسون من هم دون الله ويلتجئون إلى الله الواحد القهار. ولكن للأسف من يدعي وصلا بلا إله إلا الله في زماننا في الشدائد يتعلقون ويحبون ويخافون ويرهبون أولئك الذين هم من دون الله. انظر إلى الرافضة، إلى القبورية، وإلى غيرهم الكثير، وإلى عددهم الغفير. مثلا في الحروب أو في الشدائد يستبشرون بعلي وبالحسن وبالحسين وبالرفاع وبالقادر وبغيرهم. إن هذه لمفارقة عجيبة ورب محمد. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن المشركين السابقين: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فسبحان الله، أما أهل التوحيد الخالص فإنهم بذكر الله تطمئن قلوبهم، وفي الشدائد يتعلقون بربهم أكثر فأكثر، لأنهم يعلمون ويدركون بأنه لا منجي لهم إلا الله، فهم يحبون الله ويرهبون الله ويخافون عذاب الله. ولذلك فإنك ستجد هؤلاء الموحدين يلتزمون لوازم محبة الله في موالاتهم للمؤمنين وفي معاداتهم للكافرين. لذلك فإنك ستجد أهل التوحيد الخالص أعزة على المؤمنين الموحدين، أذلة على المؤمنين الموحدين، ستجدهم أذلة على المؤمنين الموحدين، وستجدهم أعزة على الكافرين. يقاتلون في سبيل الله، يتبرؤون من الشرك ومن أهله، يبغضون أهل الشرك ويعادونهم ويجاهدونهم، عاملين بأوامر ربهم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم يخافون ربهم فيعملون بلوازم وبمقتضيات محبة المولى سبحانه وتعالى ومحبتهم للا إله إلا الله. لأن من أعظم لوازمها الولاء والبراء. ولقد بينا في دروسنا السابقة هذا الركن الركين من هذا الدين العظيم، ألا وهو الولاء والبراء. إذ أن الولاء يقوم على ركنين، أما الأول فهو المحبة، وأما الثاني فهو النصرة، أي الموالاة الظاهرة الفعلية العملية. إذن الولاء قائم على ركنين: المحبة، أي علي أن أحب الله وأحب من أحب الله من الموحدين. والركن الثاني هو النصرة والموالاة. وأما البراء فهو أيضا قائم على ركنين، وأما ركنه الأول فهو البغض الباطني، وأما الركن الثاني فهو المعادات، والمعادات هي تكون ظاهرة فعلية. إذن في الولاء عندي المحبة وهي قلبية، وعندي النصر والموالاة وهي فعلية ظاهرة، وكذلك أيضا في البراء عندي البغض الباطني القلبي، وعندي المعادات العملية الظاهرة. لذلك إن من تجب محبته تجب أيضا موالاته ونصرته، وبالتالي تجب معاداة من عاده، وأيضا من تجب عليك من يجب عليك بغضه يجب عليك معاداته ومجاهدته لرده إلى الصراط المستقيم. فلا بد من البراءة من الشرك وأهله ومعاداتهم، إذ أن ذلك من أعظم لوازم المحبة. إذ أن الإسلام بدون البراءة من المشركين لا يقبل، والتوحيد بدون الكفر بالطاغوت لا يقبل. هذه هي حقيقة لا إله إلا الله، والتي من أهم شروطها بعد العلم والإنقياد المحبة. هؤلاء هم أهل التوحيد الخالص الذين يخافون ربهم. وعلى ذكر الخوف، فاعلم هداك الله بأن هنالك فرق ما بين الخوف والمحبة. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: الوجل والخوف والخشية والرهبة إنما هي ألفاظ متقاربة، والخوف داخل في شرط الإنقياد لكنه ليس شرطا مستقلا، هو ليس كالمحبة. ركز رعاك الله، الخوف داخل في شرط، هو شرط في الإنقياد. إذن قلنا من شروط لا إله إلا الله الإنقياد، والخوف شرطا للإنقياد، أما المحبة فهي شرط مستقل من شروط التوحيد. لذلك فقد أخطأ الكثيرين بأن جعلوا الخوف شرطا من شروط لا إله إلا الله، لكن الخوف شرط داخل في الإنقياد. إذ أن، وهنا نقطة حساسة أتمنى منك التركيز، محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الله سبحانه وتعالى إنما تكون لذاته، لجلاله، لعظمته، لكماله. فهو الجبار الخالق المدبر المسيطر، هو الكامل سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق. لذا فإن المحبة تكون لذاته. أما الخوف فإن الخوف من الله سببه هو توقع المكروه. إذن معنى ذلك أنه يكون بالأفعال والمفعولات، أي بمعنى أن السبب يكون لعلة، أي بمعنى أنني أخاف الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ما هي العلة؟ أخاف الله لتقصيري، لوقوعي في الذنوب والمعاصي، لذلك أخاف الله. وأفضل من فرق ما بين الخوف والمحبة هو عمر، وما أدراك من عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذ أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. انظر كيف أن عمر رضي الله عنه وأرضاه نسب الرجاء لذات الله سبحانه وتعالى، وأما المخافة فنسبها للسبب، للعلة. قال: لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. إذن عمر رضي الله عنه وأرضاه جعل الرجاء متعلقا بالله سبحانه وتعالى. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، ولذلك يزول الخوف عن أهل الجنة فهم لا خوف عليهم. فالخوف ليس مقصودا لذاته وإنما لغيره. ركز الآن رعاك الله، الخوف لا يتعلق بذات الله بل يتعلق بالسبب، أليس كذلك؟ بينما المحبة تتعلق بذات الله. لذلك في الآخرة لا يوجد خوف عند أهل الجنة، لا يوجد خوف، والمحبة لله تزداد، والتعلق بالله يزداد. إذن المحبة متعلقة بالله، والخوف متعلق بالعلة وبالسبب. المحبة مقصودة لذاتها، لكنها لا تزول بدخول الجنة بل تزداد. لذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن الخوف يكون على حسب قرب العبد من ربه، فكلما كان العبد أقرب إلى الله سبحانه وتعالى كلما كان خوفه من الله أشد. كلما ازددت قربا من الله كلما زادت عندك الخشية والخوف والرهبة، وهذا مدعاة إلى زيادة المحبة، هذا مدعاة إلى زيادة المحبة. وبما أننا ذكرنا الخوف، فماذا عن الخوف؟ اعلم بداية رعاك الله بأن الخوف هو كالمحبة، إنما هو صفة قلبية، أي بأنه فعل متعلق بأفعال القلوب، ولكن آثاره تظهر على الجوارح. وحقيقة الخوف، حقيقة الخوف هو ما حمل صاحبه على المراقبة ومنعه من الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة الخوف. إذن من حقيقة الخوف يتبين معك ماذا؟ يتبين معك بأن الخوف غير متعلق بذات الله، بل متعلق بالعلة وبالأسباب التي تحمل صاحبها، تحمله على المراقبة، لذلك فإنها ستمنعه من الوقوع في الزلات، من الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. إذن الخوف من الله عبادة أمر الله سبحانه وتعالى بها، بل أحبها وأثنى عليها، فأثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه، أثنى على أولئك العباد الذين يخافون ربهم. وعليك أيضا أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن الخوف في لغة العرب وفي كتاب الله سبحانه وتعالى له عدة معاني وأوصاف، منها الخوف والخشية والرهبة والوجل والفزع والذعر والرعب، وأيضا التقوى. لكن أكمل هذه المعاني التي ذكرتها، أكمل هذه المعاني هي التقوى، ثم تليها الخشية، ثم الرهبة. إذن الخوف قلنا بأن من معانيها الخشية، الرهبة، الوجل، الفزع، الرعب، الذعر، التقوى، الخشية، الرهبة، لكن أكمل هذه المعاني هو التقوى والخشية. طيب ما الفرق بين الخوف والخشية؟ ما الفرق؟ قلنا بأنها معاني، كما قال ابن القيم رحمه الله، هي مفردات متقاربة لكنها غير مترادفة، إذ أن المعاني تختلف. المعنى العام واحد لكن المعاني تختلف، فما الفرق ما بين الخوف والخشية؟ فاعلم بأن الخوف هو خوف من الأثر، أما الخشية فهي خوف من المؤثر. لذلك انتبه وركز رعاك الله، يقول الله سبحانه وتعالى ويخشون ربهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إذن الله سبحانه وتعالى ربط الخشية بذاته، ويخشون ربهم، بينما المخافة ربطها بالمسببات. ثم ماذا قال؟ قال ويخافون سوء الحساب، أي ربطها بالأثر. إذن الخوف يكون من الأثر، أي أنني أخاف من العقاب، أخاف من النار، أخاف من العذاب، بينما الخشية فهي مربوطة بالمؤثر الذي هو الله سبحانه وتعالى. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أيضا الخشية هي خوف وزيادة. لماذا؟ لأن فيها العلم بالمخاف منه، يعني أنت تعلم ممن تخاف، فيها الحذر من عقوبته، فيها تعظيمه، فيها طاعته، فيها الذل له والانكسار إليه. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن كلما ازداد علمك بالذي تخاف منه كلما ازدادت الخشية، كلما ازداد خوفك وحذرك من أن تقع في هذه الأسباب التي تؤدي إلى المؤثرات، إلى وقوعك في المؤثرات، يعني أعني ها هنا العذاب والعقاب وما شابه ذلك. طيب هذا الفرق ما بين الخوف والخشية. طيب ما هو الفرق ما بين الخوف والرهبة؟ ما هو الفرق ما بين الخوف والرهبة؟ الفرق هو أن الرهبة ستؤدي وتثمر وتنتج عمل، ستؤدي إلى احتياط، أما الخوف فقد يؤدي إلى احتياط وحذر وقد لا يؤدي، لكن الرهبة حتما ستؤدي إلى احتياط بل وستثمر عملا. لذلك إن الذين يرهبون من ربهم سبحانه وتعالى سيؤدي ذلك أن ينتج عمل، أي بمعنى أنك مثلا ستقع في معصية أو فكرت أن تنظر إلى مثلا محرم أو ما شابه ذلك، خفت من الله سبحانه وتعالى تركت النظر إلى هذا المحرم، لكن هذا ما أثر وما أدى إلى عمل، لذلك هذا الخوف. أما الرهبة التي هي خوف وزيادة، فأنت لم تترك من خلال الرهبة لم تترك النظر إلى المحرم فحسب، بل تركته وقمت بعمل كقراءة القرآن، كذكر الله سبحانه وتعالى، كأن تذهب وتتوضأ وتصلي ركعتين. إذن الرهبة تؤدي إلى عمل صالح، بينما الخوف قد يؤدي وقد لا يؤدي. إذن قلنا بأن الخوف حاله حال المحبة، إنما هو عبادة. طيب هل هنالك أدلة على أنه عبادة؟ نعم ورب محمد، الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر من أن نحصيها، نذكر بعضها على عجالة. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أي أنني حتى أكون مؤمن لا بد أن أخاف الله سبحانه وتعالى، لا بد، وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن هذه العبادة لا تصرف لغير الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف من؟ يخوف أولياءه. ثم ماذا جاء الأمر من الله؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين الصارفين لهذه العبادة لله رب العالمين ماذا قال؟ قال: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. بينما لما ذم المشركين، ذم الكافرين وذم حالهم، ماذا قال؟ قال: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. لماذا؟ لأن أولئك قد اتخذوا إلهين اثنين يخافونهم ويرهبونهم والعياذ بالله. والأدلة أخي في الله في كتاب الله أكثر من أن أحصيها، كقول الله تعالى: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وكقوله سبحانه وتعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، وقول الله سبحانه وتعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والأدلة أكثر من أن أحصيها. لذلك وطالما أننا قلنا بأن الخوف عبادة حالها حال المحبة، وقد ذكرنا أقسام وأنواع المحبة، فكذلك أيضا الخوف له أقسام وله أنواع. منه الخوف التعبدي التألهي الذي أنت كمسلم مطالب مأمور به، إذن عندنا الخوف التعبدي أو التألهي، وعندنا الخوف الشركي، وعندنا الخوف المحرم، وكذلك عندنا الخوف الطبيعي المباح. فماذا عن الخوف التعبدي التألهي؟ اعلم رعاك الله بأن الخوف التعبدي هو أن تخاف الله سبحانه وتعالى وتخاف عقابه، لا تخشى إلا الله سبحانه، لا تخشى غيره. وإذا ذكر الله عليك أن تخشى الله سبحانه وتعالى، لقول الله وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذن عليك أن يشفق قلبك من عقابه، من غضبه، من عذابه، عليك أن تخاف من مخالفة أمره سبحانه وتعالى. هذا الخوف هو الخوف التعبدي. إذن خوف متصف بماذا؟ بخشية ورهبة وذل وانكسار وخضوع لله الواحد القهار. لذلك إذا صرف هذا الخوف بهذه الصفات فإنه يكون خوفا شركيا، أي بمعنى الخوف الشركي هو أن تصرف الخوف التعبدي والذي هو لله تصرفه لغير الله سبحانه وتعالى، أي أن تخاف المعبود، أن تخاف من المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى، أن تخاف من المخلوق وتصرف له الذل والخشية والرهبة والانكسار. في هذه الحالة يكون خوفك خوفا شركيا. وأما الخوف الثالث أو النوع الثالث من الخوف فهو الخوف المحرم. والخوف المحرم هو أن تترك أمر الله سبحانه وتعالى وطاعته، وأن تفعل معصيته، وذلك مخافة من المخلوقين والعياذ بالله. وهذا النوع هو داخل في الشرك الأصغر، هذا النوع داخل في الشرك الأصغر. لكن عندنا الخوف الطبيعي المباح، وهنا أريد منك التركيز، وبعد قليل ستفهم لماذا أقول لك أريد منك التركيز. بداية، الخوف الطبيعي المباح أو الخوف الفطري، عليك أن تعلم رعاك الله بأنه خوف جبلي مفطور عليه الإنسان، كخوفك من السبع أو الضباع أو ما شابه ذلك، يعني خوفك من الوحوش، خوفك من النار، خوفك من تسلط الطاغوت عليك أو ما شابه ذلك، هذا خوف فطري جبلي فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليه. طيب دليله ماذا؟ دليله ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال فأصبح في المدينة خائفا يترقب. طيب أنا لماذا طلبت منك التركيز؟ طلبت منك التركيز لأن هنالك أمر خطير جدا استغلته لحى السوء والضلال، ألا وهو جهل العوام بالتفريق ما بين أنواع الخوف التي ذكرتها، متى يكون تعبديا تألهيا، متى يكون شركيا، متى يكون محرما، متى يكون فطريا جبليا طبيعيا مباحا. استغلوا عدم تفريق العوام لهذه النقطة فدلسوا على الناس فحولوا والعياذ بالله الخوف الشركي، حولوه إلى خوف فطري طبيعي. انظر الآن إلى الواقع، انظر إلى الواقع، جعلوا موالاة الكافرين ومحبتهم بل ومناصرتهم جعلوها من الخوف الفطري. ماذا يقولون لك؟ يقولون لك لا نستطيع أن نرفض أوامر أمريكا وغيرها في التحالفات وما شابه ذلك. تقول له لماذا؟ يقول لك أمريكا تستطيع أن تدمر البلد بأكمله، أمريكا تستطيع قتلنا، أمريكا إلى آخره. خافوا من أمريكا والعياذ بالله خوفا أشد من خوفهم من الله، باتوا يخشونها أشد خشية من الله. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لكن هذه الآية في من نزلت يا أعداء الله؟ وأنا هنا أكلم لحسوء والضلال الذين استغلوا هذه النقطة فبرروا للطواغيت ودافعوا عن الكفرة الظالمين المجرمين، دلسوا على العوام فأوقعوا العوام بهذا الشرك والعياذ بالله الذي هو شرك الخوف. حولوا الشرك التعبدي التألهي الذي صرف لغير الله سبحانه وتعالى، حولوه إلى بحجة ماذا؟ بحجة أن الله يقول فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وهذا خوف فطري طبيعي، الإنسان يخاف. حولوا خوف الطغاة على مناصبهم وكراسيهم، حولوه خوفا فطريا. لذلك لابد أن تركز وتنتبه رعاك الله، متى يكون خوفك شركيا؟ متى يكون محرما؟ متى يكون فطريا طبيعيا؟ إذن الشرك في الخوف قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فحذاري حذاري أخي في الله. طيب، بما أننا قلنا بأن الشرك بالخوف قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، طيب ما هو الضابط حتى أتعلم، حتى أعرف هل ما وقعت فيه هو كفر أكبر والعياذ بالله، شرك أكبر والعياذ بالله؟ إذن هنالك ضابط يجب أن تركز رعاك الله عليك أن تعلم بأن ضابط الشرك الأكبر في الخوف هو أن تخاف من المخلوق أن يوقع بك شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك حتى وإن خفت من المخلوق من شيء يستطيع فعله، ولكن كان خوفك مصحوبا بمحبة أو رهبة أو خشية أو إجلال أو ذل أو انكسار، فهذا أيضا شرك والعياذ بالله، وهو شرك أكبر، لأنك صرفت الخوف التعبدي لغير الله سبحانه وتعالى. لذلك فإنك ستجد كثيرا من الناس وقعوا في هذا والعياذ بالله، يخافون من أن يقتلهم الطاغوت. طيب، الآن الطاغوت يستطيع أن يقتلك. نحن قلنا ضابط الشرك حتى يكون شرك أكبر، ضابط الخوف يعني الشرك الأكبر في الخوف ضابطه أن يكون خوفك من المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر. لكن الآن الطاغوت يستطيع أن يقتلك، طيب متى يكون شركك في هذه الحالة وخوفك من الطاغوت شركا أكبر؟ في حال الرهبة والخشية والتعظيم والذل والانكسار، إذا رافق ذلك مع الخوف فإنه يتحول إلى شرك أكبر والعياذ بالله. لذلك حذاري أخي أن تقع في مثل هذه الأمور، سواء فيما يتعلق بالمحبة وسواء فيما يتعلق بالخوف. ثم عليك أن تعلم أيضا بأن شرك الخوف هو بالأساس متعلق بالألوهية. لماذا؟ لأن الخوف عبادة، أي بمعنى أفعال العباد لله، وهذا اسمه تأليه. إذن معنى ذلك أن شرك الخوف هو شرك متعلق بالألوهية، ولكنه أيضا يدخل بالربوبية ويستلزم الشرك الربوبي استلزاما، يعني هو داخل في شرك الألوهية ولكنه يدخل في الربوبية تلازما. كيف ذلك؟ في حال خوفك من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا متعلق بأفعال الربوبية. وكذلك أيضا الحالة الثانية التي ذكرتها، عندما تخاف من المخلوق في شيء يستطيع المخلوق فعله، ولكن بخشية ورهبة وإذلال وذل وانكسار وخضوع ومهابة ومذلة، في هذه الحالة أنت صرفت هذه العبادات التي هي من حق الرب سبحانه وتعالى. لذلك فاعلم رعاك الله بأن الخوف أيضا كالمحبة وكغيرها، فيه ما هو أصل وفيه ما هو واجب وفيه ما هو كمال، أي بمعنى أنني عندي مطلق الخوف، وعندي الخوف الواجب، وعندي الخوف المطلق أو الخوف الكامل. أما مطلق الخوف فهذا ركن في الدين، فالذي لا أصل للخوف من الله عنده فهذا كافر ليس بمسلم. أما الخوف الواجب فهو أن تخاف من عقوبة الله على تقصيرك وعلى ذنوبك ومعاصيك، خوفا يحملك على التوبة وترك المعاصي. وأما الخوف الكامل المطلق فإن هذا من مكملات الدين، لذلك الناس فيه متفاوتين. هذا القسم من الخوف إنما هو مستحب. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الناس فيه متفاوتين. فمن حقق الخوف المطلق من ربه سبحانه وتعالى ومن الوقوع في عذاب الله سبحانه وتعالى، من حقق هذا الخوف المطلق فقد حقق بفضل الله سبحانه وتعالى الكمال. ولكن نحن كأهل السنة والجماعة دائما عندما نذكر الكمال ماذا نقول؟ نقول الكمال المستثنى، إذ أنه عند أهل السنة والجماعة لا كمال مطلق في الإيمان، إنما نقول الإيمان الكامل المستحب المستثنى. وطبعا ذكرنا معنى الاستثناء عند أهل السنة والجماعة عندما ذكرنا حقيقة الإيمان. لذلك ركز معي رعاك الله، من يترك الخوف، من يترك الخوف بالكلية هذا كافر، لأن الخوف عبادة، هذه عبادة لله يجب أن تصرف لله. الذي لا يوجد عنده مطلق هذه العبادة والذي هو يسمى مطلق الخوف أو أصل الخوف أو جنس الخوف، أي أنه لا يخاف من الله سبحانه وتعالى بالكلية، لا يخشى عقاب الله سبحانه وتعالى، هذا كافر والعياذ بالله. هذا بخلاف المقصر، إذ أن هنالك من يقصر في الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عقاب الله ومن عذاب الله سبحانه وتعالى. هنا لابد أيضا أن أنوه إلى أمر في غاية الأهمية. لكن قبل أن أوضح هذا الأمر، الخوف أخي في الله قلنا كالعبادة كالمحبة وكغيرها من أنواع العبادات، إذ أنه عبادة. لكن أيضا عليك أن تعلم بأن الخوف الذي هو عبادة إنما هو على علاقة بباقي العبادات، فله علاقة بالذل وبالخضوع وبالطاعة وباللجوء وبالرغبة وبالرهبة وبالرجاء. لذلك شرك الخوف هو غالبا ما يكون شرك طاعة، شرك الخوف غالبا ما يكون شرك طاعة. إذن انتبه إلى هذه العلاقة المتبادلة. إذن الخوف له علاقة بالطاعة، شرك الخوف على أغلب الأحوال يكون شرك طاعة. يقول الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. معنى هذه الآية أي زادوهم خوفا وكفرا. لذلك لما خافوهم دعوهم واستغاثوا بهم فأطاعوهم. إذن الخائف يعبد معبوده بعبادة الخضوع والانكسار والخشوع والذل واللجوء والرغبة أيضا والطمع، لأن الذي يخاف من شخص أو من مخلوق يرجو عدم عقابه، إذن عنده رجاء، ويرغب في اتقاء شر، إذن عنده رغبة. لذلك وبما أنني قلت بأن الخوف له علاقة بالعبادات، والآن ذكرت وقلت بأن الذي يخاف من مخلوق يكون عنده رجاء، طيب ما علاقة الخوف بالرجاء؟ وهذه هي النقطة التي أريد منك أن تركز فيها. اعلم هداني الله وإياك، بأن المؤمن ينبغي أن يجمع في قلبه بين عبادة الخوف من الله وعقابه وبين عبادة الرجاء. إذن العلاقة متبادلة ما بين الخوف والرجاء، علاقة متبادلة، وثيقة متكاملة متعادلة. الآن سأقول لك لماذا قلت متعادلة، ركز معي، هذه النقطة في غاية الأهمية، هذه النقطة في غاية الأهمية، ركز معي. إذن المؤمن ينبغي أن يجمع في قلبه بين عبادة الخوف من الله وعقابه وبين عبادة الرجاء، فيرجو الله سبحانه وتعالى ويرجو ثوابه، وعليه أن يوازن ويعادل بينها. لماذا؟ هنا النقطة الحساسة، لماذا ينبغي أن يكون عندك الخوف والرجاء مساوي ومتعادل، فلا يغلب أحدهما على الآخر؟ لماذا؟ لأنه إذا غلب الرجاء على الخوف فإنك ستقع بالأمن من مكر الله. إذا غلب الرجاء على الخوف فستقع بالأمن من مكر الله، وإذا غلب الخوف على الرجاء فستقع والعياذ بالله بماذا؟ بالقنوط من رحمة الله. إذن لابد من الموازنة، لابد أن يكون قلبك فيه خوف من الله وعقابه، وفي نفس الوقت وفي نفس القدر رجاء بالله وثوابه. لذلك ففي آيات كثيرة وفي لآلئ ومجوهرات عديدة في كتاب الله جمع الله سبحانه وتعالى ما بين الرجاء والخوف ووازن بينها. فها هو ربنا يقول: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وها هو يقول: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وها هو يقول: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وها هو يقول: دعوه خوفا وطمعا. وها هو يقول: يدعون ربهم خوفا وطمعا. إذن لابد من الموازنة والمعادلة ما بين مخافة الله وعقابه وما بين رجاء الله وثوابه، لابد. لماذا؟ لأن الذي هو ضد الخوف هو الأمن، ضد الخوف هو الأمن، أي إذا زاد عندك الرجاء وقعت بالأمن من مكر الله، وإذا زاد عندك الخوف على الرجاء وقعت باليأس من روح الله، وقعت بالقنوط من رحمة الله والعياذ بالله. واعلم هداني الله وإياك بأنه لا يأمن مكر الله إلا الظالمين، ولا ييأس من روح الله إلا المجرمين والمشركين والكافرين، ولا يقنط من روح الله ومن رحمة الله إلا الظالمون. إذن لابد من الموازنة، وهذه النقطة في غاية الأهمية. أيضا عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن كثيرا من لحى السوء والضلال دلسوا على الناس في نقطة في غاية الأهمية، فأسلموا من كفره الله سبحانه وتعالى بهذه النقطة التي تتعلق بالخوف، فعليك أن تنتبه لها. ما هي هذه النقطة؟ ألا وهي أن لحى السوء والضلال تلاعبت ما بين الإكراه والخوف، فجعلت الخوف من الإكراه فجعلته مانعا من موانع التكفير. إذن الذين تأثروا بالإرجاء والفكر الإرجائي والعياذ بالله ادعوا بأن الخوف من المشركين والخوف من الطغاة والخوف من النصارى واليهود وأشياعهم يجوز لك موالاتهم ويبيح لك مظاهرتهم على المسلمين، يسقط عنك فريضة الجهاد، يسقط عنك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعياذ بالله. استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يا أعداء الله، متى كان الخوف إكراه؟ أو متى كان حتى في لغة العرب يساوى بين الخوف والإكراه. متى؟ الله يقول فلا تخافوهم وخافوني، وأنت تقول بأن الخوف إكراه. ألم يكفر الله سبحانه وتعالى أولئك الذين خافوا وظاهروا ووالوا المشركين فلم يهاجروا في سبيل الله؟ ألم يكفرهم؟ لماذا؟ لأنهم ظاهروا. إذن المظاهرة، أي مظاهرة العدو، مظاهرة العدو، الخوف ليس مانعا لها. الإكراه نعم هو مانع، لكن الخوف ليس بمانع. أولئك الذين خافوا ألم يكفرهم الله سبحانه وتعالى؟ ألم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بكفرهم؟ أولئك الذين لم يهاجروا وظاهروا المشركين، ألم تقل لهم ملائكة الرحمن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألم يدعوا الخوف والاستضعاف وقالوا كنا مستضعفين في الأرض؟ هل عذرهم الله عندما ارتكبوا المظاهرة؟ يأتي بعض لحى السوء والضلال والحمقى ويقول لك ولكن لماذا لم تكمل الآية؟ إذ أن الله سبحانه وتعالى بعد أن وضح كفر هؤلاء ماذا قال؟ قال إلا المستضعفين من الرجال. الله الله، انتبه أخي حتى لا يدلس عليك مدلس من لحية السوء والضلال. هذه النقطة الحساسة والتي هي قول الله سبحانه وتعالى بتكفير هؤلاء، ومباشرة بعدها استثنى المستضعفين الذين ادعوا الاستضعاف، ثم بعدها المستضعفين. أولئك وقعوا بناقض، ألا وهو المظاهرة. أما الذين استثناهم الله، أولئك الذين لم يظهر منهم مظاهرة، هم خافوا وكانوا مستضعفين لكن ما وقعوا في المظاهرة، حتى تجعل الخوف مانع من موانع التكفير. إذن لابد من الانتباه إلى هذه النقطة الحساسة الخطيرة، ألا وهي أن الإكراه شيء والخوف شيء آخر. ولح السوء والضلال تلاعبت بعقول العامة حتى تؤسلم الطواغيت، خوفهم من أمريكا، خوفهم على المناصب، خوفهم على الدنيا، على المال، على الكراسي، جعلوه مانعا من موانع التكفير، تلاعبوا في عقول الناس، فأدى ذلك إلى أن يقع كثير من العوام بهذا الناقض والعياذ بالله، فظنوا بأن الخوف مانع، لكن الخوف ليس بمانع، بل المانع هو الإكراه، والإكراه ينبغي أن يكون ملجئا. وهذه الأمور فصلناها مرارا وتكرارا عندما ذكرنا شرك الحكم وغيره أيضا كحقيقة الكفر وحقيقة الشرك. لكن النقطة التي الآن أريدك أن تركز فيها هي النقطة التي ذكرتها قبل النقطة الأخيرة، ألا وهي علاقة الخوف بالرجاء. ولا بد أن يكون هنالك اجتماع وتوازن، أي أن يكون عندك خوف من الله وعقابه، وكذا رجاء بالله ورجاء لثوابه، وأن يكون بقدر واحد. فإن غلب الخوف على الرجاء فإنك ستقع والعياذ بالله باليأس من روح الله، وتقع بالقنوط من رحمة الله. وإذا غلب الرجاء على الخوف فإنك ستقع بالأمن من مكر الله. وهذا ما سنتكلم عنه إن أحيانا الله وإياكم في درسنا المقبل، ألا وهو الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. هذا ما سنتكلم عنه إن أحيانا الله في درسنا المقبل. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.